ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. وفي مقدمة الكتاب يقول مؤلف الكتاب: قال الشيخ الإمام حجة العرب وترجمان الأدب تقي الدين أبو بكر بن حجة الحنفي الحموي منشئ دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية تغمته الله برحمته، أما بعد حمد الله الذي فكهنا بثمار أوراق العلماء، والصلاة والسلام على نبيه شجرة العلم التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وعلى آله وصحبه الذين هم فروع هذه الشجرة وأغصانها التي دنت لهذه الأمة قطوفها المثمرة، فإني وريت بتسمية هذا الكتاب بثمار الأوراق، علما أن قطوفه لم تدن لغير ذوي الأذواق وعن الفقهاء. ثم يترجم إحدى الفرق ويفصل القول عن بعض الملوك ويسوق كل ذلك في سهولة ويسر، فتستروح به النفس ويطمئن به الخاطر. وفي مقدمة الكتاب يقول المؤلف: قال الشيخ الإمام حجة العرب وترجمان الأدب تقي الدين أبو بكر بن حجة الحنفي الحموي منشئ دواوين الإنشاء الشريف بالممالك الإسلامية تغمده الله برحمته، أما بعد حمد الله الذي فكهنا بثمار أوراق العلماء، والصلاة والسلام على نبيه شجرة العلم التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، وعلى آله وصحبه الذين هم فروع هذه الشجرة وأغصانها التي دنت لهذه الأمة قطوفها المثمرة، فإني وريت بتسمية هذا الكتاب بثمار الأوراق، علما أن قطوفه لم تدن لغير ذوي الأذواق. ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. وأول حديث لمؤلف الكتاب قوله: فمن ذلك ما نقلته من درة الغواص لأبي محمد القاسم بن علي الحريري صاحب المقامات، أن أبا العباس المبرد روى أن بعض أهل الذمة سأل أبا عثمان المازني في قراءة كتاب سيبويه عليه، وبذل له 100 دينار في تدريسه إياه، فامتنع أبو عثمان من ذلك، فقال له المبرد: جعلت فداك، أترد النفقة مع فاقتك واحتياجك إليها؟ فقال أبو عثمان: هذا الكتاب يشتمل على 300 وكذا كذا آية من كتاب الله، ولست أرى أن أمكن منها ذميا غيرة على كتاب الله تعالى وحمية له. قال: فاتفق أن غنت جارية بحضرة الواثق من شعر العرجي: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم. فاختلف من بالحضرة في إعراب رجلا، فمنهم من نصبه وجعله اسم إنه، ومنهم من رفعه على أنه خبرها، والجارية مصرة على أن شيخها أبا عثمان المازني لقنها إياه بالنصب، فأمر الواثق بإشخاصه. قال أبو عثمان: فلما مثلت بين يديه قال: ممن الرجل؟ قلت: من مازن يا أمير المؤمنين. قال: أي الموازن؟ قلت: من مازن ربيعة. فكلمني بكلام قومي وقال: باسمك، لأنهم يقلبون الميم باء والباء ميما إذا كانت في أول الأسماء، فكرهت أن أجيبه على لغة قومي لألا أواجهها بالمكر، فقلت: بكر يا أمير المؤمنين. ففطن لما قصدته وأعجبه مني ذلك، ثم قال: ما تقول في قول الشاعر: أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم، أترفع رجلا أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النصب يا أمير المؤمنين. قال: ولما ذلك؟ فقلت: إن مصابكم مصدر بمعنى إصابتكم، فأخذ اليزيدي في معارضتي فقلت هو بمنزلة قولك إن ضربك زيدا ظلم، فالرجل مفعول مصابكم ومنصوب به، والدليل عليه أن الكلام معلق إلى أن تقول ظلم فيتم، فاستحسنه الواثق وأمر له بألف دينار. قال أبو العباس المبرد: فلما عاد أبو عثمان إلى البصرة قال لي: كيف رأيت؟ رددنا لله 100 فعوضنا 1000. ونقلت من درة الغواص أيضا أن حامد بن العباس سأل علي بن عيسى في ديوان الوزارة ما دواء الخمار، وكان قد علق به فأعرض عن كلامه وقال: ما أنا وهذه المسألة. فخجل حامد منه والتفت إلى قاضي القضاة أبي عمر فسأله عن ذلك، فتنحنح لإصلاح صوته، ثم قال: قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: استعينوا على كل صنعة بصالح من أهلها. والأعشى هو المشهور بهذه الصناعة في الجاهلية، حيث قال: وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها. ثم تلاه أبو نواس في الإسلام فقال: دع عنك لوم فإن اللوم إغراء، وداوني بالتي كانت هي الداء. فأصفر حينئذ وجه حامد وقال لعلي بن عيسى: ما ضرك يا بارد أن تجيب ببعض ما أجاب به مولانا قاضي القضاء؟ وقد استظهر في جواب المسألة بقول الله تعالى أولا، ثم بقول النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، وأدى المعنى وخرج من العهدة، فكان خجل ابن عيسى أكثر من خجل حامد لما ابتدأه بالمسألة. ومن لطائف ما جنيت من ثمرات الأوراق أن رجلا من الحذاق كان يكتب كتابا وإلى جانبه آخر، فانتهى في كتابه إلى اسم عمرو فكتبه بغير واو، فقال: يا مولانا زدها واوا للفرق بينها وبين عمر. فقال له: والله لقد تفضل مولانا بزيادة الواو بمعنى تفضل. قلت: وبعضهم يرى أن الواو تزاد بعد النافية في الجواب إذا قيل لك: هل فعلت كذا وكذا؟ فتقول: لا وعافاك الله. قال أبو الفرج ابن الجوزي: روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لرجل عرس: أكان كذا وكذا؟ فقال: لا، أطال الله بقاءك. فقال الإمام عمر رضي الله عنه: قد علمتم فلم تتعلموا، هل قلت لا وعافاك الله؟ وحكي عن الصاحب ابن عباد أنه قال: هذه الواو هنا أحسن من واوات الأصداغ في وجنات الملاح. قلت: وهذه الواو، أعني واو عمر، نظم فيها الشعراء كثيرا ومنهم أبو نواس، قال يهجو أشجع السلمي: قل لمن يدعي سليما سفاها لست منها ولا قلامة ظفر، إنما أنت من سليما كواو ألحقت في الهجاء ظلما بعمر. وقال أبو سعيد الرستمي وأجاد: أفي الحق أن يعطى 30 شاعرا ويحرم ما دون الرضا شاعر مثلي، كما سامحوا عمرا بواو مزيدة وضويق بسم الله في ألف الوصل. ومن لطائف المجتنى ما نقل عن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب، قيل إنه قال يوما للقاضي الفاضل: لنا مدة لم نرى فيها العماد الكاتب، فلعله ضعيف، امضي إليه وتفقد أحواله. فلما دخل القاضي الفاضل إلى دار العماد وجد أشياء أنكرها في نفسه، مثل آثار مجالس أنس ورائحة خمر وألى الطرف، فأنشد: ما ناصحتك خبايا الود من رجل ما لم ينلك بمكروه من العذل، محبتي فيك تأبى عن مسامحتي بأن أراك على شيء من الزلل. فلما قام من عنده خرج العماد عن كل ما كان فيه وأقلع ولم يعد إلى شيء من ذلك البتة. ومن اللطائف ما نقل عن الملك الظاهر رحمه الله، قيل إنه لما استعرض الأمير بدر الدين بيلبك الخازندار ليشتريه، قال له التاجر: يا مولانا السلطان، وهو يحسن الكتابة، فأحضرت له دوات فكتب يقول: لولا الضرورة ما فارقتكم أبدا، ولا تنقلت من ناس إلى ناس. فأعجبه الاستشهاد بهذا البيت ورغبه ذلك في مشتراه. ويضارعه ما حكي عن الصاحب كمال الدين بن العديم، قيل إن إنسانا رفع قصة إلى الصاحب المشار إليه فأعجبه خطها، فأمسكها وقال لرافعها: أهذا خطك؟ قال: لا، ولكن حضرت إلى باب مولانا فوجدت بعض مماليكه فكتبها لي، فقال: علي به. فلما حضر وجد مملوكه فقال: هذا خطك؟ قال: نعم. قال: فهذه طريقتي، من هو الذي أظهرك عليها؟ فقال: يا مولانا، كنت إذا وقعت لأحد على قصة أخذتها منه وسألته المهلة حتى أكتب عليها سطرين أو ثلاثة، فأمره أن يكتب بين يديه ليراه فكتب: وما تنفع الآداب والعلم والحجة وصاحبها عند الكمال يموت. فكان إعجاب الصاحب بالاستشهاد أكثر من الخط، ورفع منزلته بعد ذلك. ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي. قيل إن يوسف الصديق عليه السلام كتب على باب السجن لما خرج منه: هذا قبر الأحياء وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء. وقال الشاعر: دعوى الإخاء على الرخاء كثيرة، بل في الشدائد تعرف الإخوان. ولله ضر يزيد بن المهلب من ذي مروءة وسخاء وتصديق أمل، فإنه كان في سجن الحجاج يعذب، فدخل عليه يزيد بن الحكم وقد حل عليه نجم، وكانت نجومه في كل أسبوع 16,000 درهم. فقال له: أصبح في قيدك السماحة والجود وفضل الصلاح والحسب، لا بطر إن تتابعت نعم وصابر في البلاء محتسب، برزت سبق الجياد في مهل قصرت دون سعيك عرب. فالتفت يزيد إلى مولى له وقال: أعطه نجم هذا الأسبوع ونصبر على العذاب إلى السبت الآخر. أما النجم هو ما قدر له من المال في كل أسبوع. قال الأصمعي: حضرت مجلس الرشيد وفيه مسلم بن الوليد، إذ دخل أبو نواس فقال له الرشيد: ما أحدثت بعدنا يا أبا نواس؟ فقال: يا أمير المؤمنين، ولو في الخمر. فقال: قاتلك الله، ولو في الخمر. فأنشد: يا شقيق النفس من حكم نمت عن ليلى ولم أنني، حتى انتهى إلى آخرها. فقال: فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم. فقال: أحسنت والله يا غلام، أعطيه 10,000 درهم وعشر خلع. فأخذها أبو نواس وخرج. قال الأصمعي: فلما خرجنا من عنده قال لي مسلم بن الوليد: ألم ترى إلى الحسن بن هانئ، يقصد أبا نواس، كيف سرق شعري وأخذ به مالا وخلعا؟ فقلت له: وأي معنى سرق له؟ قال: قوله فتمشت في مفاصلهم كتمشي البرء في السقم. فقلت: وأي شيء قلت؟ قال: كأن قلبي وشاحها إذا خطرت، وقلبها قلبها في الصمت والخرس، تجري محبتها في قلب وامقها، جري السلامة في أعضاء منتكس. ويحكى أن بعض المطربين غنى في جماعة عند بعض الأمراء: إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل، ولا نظرت شزرا إليك القبائل، وإن فوق الأعداء نحوك أسهما سنتها على أعقابهن المناصب. فطرب الأمير إلى الغاية، ولما زاد طربه قال لبعض مماليكه: هات خلعة لهذا المغني. ولم يفهم المغني ما يقوله الأمير، فقام إلى بيت الخلاء، وفي غيبته جاء المملوك بالخلعة، فوجد المغني غائبا وقد حصل في المجلس عربدة، وأمر الأمير بإخراج الجميع. فقيل للمغني بعدما خرج: إن الأمير كان قد أمر لك بخلعة. فلما كان بعد أيام حضر المغني عند ذلك الأمير وغنى، فقال: إذا أنت أعطيت السعادة لم تبل، ولو نظرت شزرا إليك القبائل. فأنكروا عليه ذلك، فقال: نعم، لأني لما بلت في ذلك اليوم فاتتني السعادة من الأمير. فأوضحوا للأمير القصة فضحك وأعجبه ذلك وأمر له بخلعة. حرفة الأدب. ومن المقول أن عبد الله بن المعتز من خلفاء بن العباس مع كماله وغزارة فضله كان لم يزل منغصا في مدة حياته، بويع له بالخلافة وظن أن الحظ قد تنبه له، فلم يتم الأمر له إلا يوما واحدا، ثم قبض عليه وقتل رحمه الله، على أنه ما وافق على ولاية الأمر حتى اشترط عليهم ألا يسفكوا دما. ومحله من الأدب لا يخفى، وشمعه فضله كالصبح لا تقط ولا تطفى. وفيه قيل هذا الشعر: لله ضرك من ملك بمضيعة، ناهيك في العلم والعلياء والحسب، ما فيه لو ولا ليت تنغصه، وإنما أدركته حرفة الأدب. وقال ابن السعات رحمه الله: عفت القريضة فلا أسمو له أبدا، حتى لقد عفت أن أوريه في الكتب، هجرت نظمي له لا من مهانته، لكنها خيفة من حرفة الأدب. قلت: وما برح الزمان مولعا بخمول أهل الأدب وخمود نارهم. كان الملك الأفضل نور الدين علي بن صلاح الدين يوسف من كبار أهل الأدب، وكان حسن السيرة متدينا، قل أن عاقب على ذنب، وله المناقب الجميلة، وكان أكبر إخوته. ومع كمال صفاته وأدابه التي صارت بها الركبان ما صفى له الظهر، ولا هنئ بالملك بعد أبيه السلطان صلاح الدين رحمه الله. لبث مدة يسيرة بدمشق المحروسة، ثم حضر إليه عمه أبو بكر العادل وأخوه الملك العزيز عثمان، فأخرجاه من ملكه بدمشق إلى صرخد، ثم جهزاه إلى سميصات. وفي ذلك كتب إلى الإمام الناصر ببغداد يقول هذا الشعر: مولاي، إن أبا بكر وصاحبه عثمان قد منعا بالسيف حق علي، فانظر إلى حظ هذا الاسم كيف لقي من الآخر ما لاقى من الأول. فكتب الناصر الجواب: ولكن الفرق مثل الصبح، وهذا كتابك يا ابن يوسف معلنا بالصدق يخبر أن أصلك طاهر، غصبوا عليا حقه إذ لم يكن بعد النبي له بيثرب سائر، فاصبر فإن غدا عليه حسابهم، وأبشر فناصرك الإمام الناصر. ولم ينصره الإمام الناصر، بل توفي فجأة بسمياصات رحمه الله. ومن شعره ما ذكره ابن واصل في مفرج الكروب قال: يا من يسود شعره بخضابه، لعساه من أهل الشبيبة يحصل، ها فاختضب بسواد حظ مرة، ولك الأمان بأنه لا ينصل. قلت: ومثله الملك الناصر داود بن الملك المعظم، وكان داود صاحب الكرك المشار إليه، ما برح مع كمال فضله منكدا مشتتا في البلاد، توجه إلى بغداد ومعه فخر القضاة ابن بصاقة والشيخ شمس الدين الخرشاهي، وقد اصطحب جواهر نفيسة، والتجأ إلى الإمام الناصر وطلب الحضور بين يديه ليشاهده في الملأ، مما قدر له ذلك، ولا وافق الخليفة عليه حتى امتدحه بقصيدته البائية التي مطلعها: ودان ألمت بالكثيب ذوائبه، وجنح الدجى وحف تحول غياهبه، تقهقه في تلك الربوع رعوده، وتبكي على تلك الطلول سحائبه. وقال منها في حكاية حالة مع الخليفة: أيحسن في شرع المعالي ودينها أنت الذي تعزى إليه مذاهبه، بأني أخوض الدو والدو مقفر، سباريته مقفرة وسباسبه، ولا يأتيك غير من بلاد قريبة له الأمن فيها صاحب لا يجانبه، فيلقى دنوا منك لم ألق مثله، ويحظى ولا أحظى بما أنا طالبه، وينظر في لألاء قدسك نظرة فيرجع والنور الأمامي صاحبه. ولو كان يعلوني بنفس ورتبة وصدق ولاء لست فيه أصاقبه، لكنت أسل النفس مما ترومه، وكنت أذود العين عما تراقبه، ولكنه مثلي، ولو قلت إنني أزيد عليه لم يعب ذاك عائبه. ومن النوادر اللطيفة ورد أبو نصر الفارابي إلى دمشق على سيف الدولة ابن حمدان، وهو إذ ذاك سلطانها. قيل إنه لما دخل عليه وهو بزي الأتراك، وكان ذلك زيه دائما، وقف فقال له سيف الدولة: اجلس. فقال: حيث أنا أو حيث أنت؟ فقال: حيث أنت. فتخطى رقاب الناس حتى انتهى إلى مسند سيف الدولة، وزاحمه فيه حتى أخرجه عنه. وكان على رأس سيف الدولة مماليك، وله معهم لسان خاص يصارهم به، فقال لهم بذلك اللسان: إن هذا الشيخ قد أساء الأدب، وإني مسائله عن أشياء إن لم يعرفها فاخرجوا به. فقال له أبو نصر بذلك اللسان: أيها الأمير، اصبر، فإن الأمور بعواقبها. فعجب سيف الدولة منه وعظم عنده، ثم أخذ يتكلم مع العلماء الحاضرين في كل فن، فلم يزل كلامه يعلو وكلامهم يسفل حتى صمت الكل، وبقي يتكلم وحده، ثم أخذوا يكتبون ما يقوله، فصرفهم سيف الدولة وخلى به، فقال له: هل لك في أن تأكل؟ قال: لا. قال: فهل لك في أن تشرب؟ قال: لا. فقال: هل تسمع؟ قال: نعم. فأمر سيف الدولة بإحضار القيان، فحضر كل ماهر في الصنعة بأنواع الملاهي، فخطأ الجميع، فقال له سيف الدولة: وهل تحسن هذه الصنعة؟ قال: نعم. ثم أخرج من وسطه خريطة ففتحها، فأخرج منها عيدانا وركبها، ثم لعب بها، فضحك كل من في المجلس، ثم فكها وركبها تركيبا آخر، فبكى كل من في المجلس، ثم فكها وغير تركيبها وحركها، فنام كل من في المجلس حتى البواب، فتركهم نياما وخرج. وأبو نصر الفارابي هو الذي وضع القانون، وكان منفردا بنفسه لا يجالس الناس، وكان مدة إقامته بدمشق لا يكون غالبا إلا عند مجتمع المياه أو مشتبك الرياض، وهناك يؤلف كتبه، وكان أزهد الناس في الدنيا، لا يحتفل بأمر مسكن ولا مكسب. وسأله سيف الدولة في مرتب من بيت المال، فقال: يكفيني 4 دراهم. ولم يزل على ذلك إلى أن توفي 39 و300 بدمشق، وصلى عليه سيف الدولة وأربعة من خواصه، وقد ناهز 80 سنة، ودفن ظاهر دمشق خارج الباب الصغير رحمه الله تعالى. وينقل ابن حجة عن القاضي الفاضل أن نور الدين بن الشهيد كتب إلى راشد الدين سنان صاحب القلاع الإسماعيلية كتابا يهدده فيه، فشق ذلك على سنان وكتب إليه بما هو فوق الوصف بحكاية الحال يا ذا الذي بقراع السيف هددنا، لا قام مصرع قلب كنت تصرعه. قام الحمام إلى البازي يهدده، واستصرخت بأسود الغاب أطبعه. أضحى يسد فم الأفعى بأصبعه، يكفيه ماذا تلاق منه إصبعه. وقفنا على تفصيله وجمله، وعلمنا ما هددنا به من قوله وعمله. فيا لله العجب من ذبابة تطن في أذن الفيل، وبعوضة تعد في التماثيل. ولقد قالها من قبلك قوم آخرون، فدمرنا عليهم فما كان لهم من ناصرين. أو للحق تضحضون وللباطل تنتصرون، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وأما ما صدر من قولك فتلك أماني كاذبة وخيالات غير صائبة، فإن الجواهر لا تزول بالأعراض، كما أن الأرواح لا تضمحل بالأمراض. فإن عدنا إلى الظواهر والمحسوسات، وعدلنا عن البواطن والمعقولات، فلنا أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما أوذي نبي بما أوذيت. وذكر أبو عبيدة في كتاب مثالب أهل البصرة أن النضر بن شميل النحوي البصري كان عالما بفنون من العلم، صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث، وهو من أصحاب الخليل بن أحمد. فاتفق أن ضاقت به المعيشة ورق حاله، فخرج يريد خراسان، فشيعه من أهل البصرة 3000 رجل، ما فيهم إلا محدث أو نحوي أو عروضي أو لغوي أو إخباري أو فقيه. فلما بعدوا عن المدينة جلس فقال: يا أهل البصرة، يعز علي فراقكم، والله لو وجدت كل يوم كليجة باقداء ما فارقتكم. الكليجة مكيال. قال: فلم يكن أحد فيهم يتكلف له ذلك القدر اليسير. وصار حتى وصل إلى خراسان فأفاد بها مالا عظيما، فمن ذلك أنه أخذ على حرف 80,000 درهم. وهذه القصة نقلها الحريري صاحب المقامات في كتابه المسمى بدرة الغواص في أوهام الخواص. قال: حكي عن محمد بن ناصح الأهوازي قال: حدثني النضر بن شميل المازني قال: كنت أدخل على المأمون في سمره، فدخلت ذات ليلة وعلي قميص مرقوع، فقال: يا نضر، ما هذا التقشف حتى تدخل على أمير المؤمنين في هذه الخلقان؟ قلت: يا أمير المؤمنين، أنا شيخ كبير وضعيف، وحر مروى شديد، فأتبرد بهذه الخلقان. قال: لا، ولكنك قشف. ثم أخرينا الحديث فأجرى ذكر النساء، فقال: حدثني هشيم عن مجالب عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لجمالها ودينها كانت سدادا من عوز. فقلت: صدق يا أمير المؤمنين هشيم. حدثنا عوف عن ابن أبي جميلة عن الحسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تزوج الرجل المرأة لدينها وجمالها كان فيه سداد من عوز. الأول قال سداد بفتح السين، والثاني قال سداد بكسر السين. قال: وكان أمير المؤمنين متكئا فاستوى جالسا وقال: يا نضر، كيف قلت سدادا؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين، لأن سدادا بالفتح هنا لحن. قال: أو تلحنني؟ قلت: إنما لحن هشيم. وكان لحانا. فتبع أمير المؤمنين لفظه قال: فما الفرق بينهما؟ قلت: السداد بالفتح القصد في الدين والسبيل، والسداد بالكسر البلغة، وكل ما سددت به شيئا فهو سداد. قال: أو تعرف العرب ذلك؟ قلت: نعم. هذا العرجي يقول: أضاعوني، وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. فقال المأمون: قبح الله من لا أدب له. وأطرق مليا ثم قال: ما مالك يا نضر؟ قلت: أريضة لي بمر. قال: أفلا نفيدك معها مالا؟ قلت: إني إلى ذلك لمحتاج. قال: فأخذ القرطاس وأنا لا أدري ما يكتب، ثم قال: كيف تقول إذا أمرت أن تترتب؟ قلت: أتربه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مطرب. قال: فمن الطين؟ قلت: طنه. قال: فهو ماذا؟ قلت: مطين. قال: هذه أحسن من الأولى. ثم قال: يا غلام أتربه، أي وطنه. ثم صلى بنا العشاء، ثم قال لغلامه: تبلغ النضر إلى الفضل بن سهل. قال: فلما قرأ الفضل الكتاب قال: يا نضر، إن أمير المؤمنين قد أمر لك ب50,000 درهم، فما كان السبب؟ فأخبرته ولم أكذبه شيئا. فقال: ألحنت أمير المؤمنين؟ قلت: كلا، إنما لحنه شيم، وكان لحانا. فتبع أمير المؤمنين لفظه، وقد تتبع ألفاظ الفقهاء ورواة الأثار، ثم أمر لي الفضل ب30,000 درهم، فأخذت 80,000 درهم بحرف واحد. ويحكى أن النضر بن شميل مرض، فدخل عليه قوم يعوذونه، فقال له رجل منهم يكنى أبا صالح: مسخ الله ما بك. فقال: لا تقل مسخ بالسين، ولكن قل مسخ الله، أي بالصاد، أي أذهبه وفرقه. أو ما سمعت قول الأعشى: وإذا ما الخمر فيها أزبدت، أفل الإزباد فيها ومسخ. فقال له الرجل: إن السين قد تبدل من الصاد، كما يقال الصراط والسرات وسقر وسقر. فقال له النضر: فأنت إذن أبو سالح. قلت: ويشبه هذه النادرة ما حكي أن بعض الأدباء جوز بحضرة الوزير أبي الحسن بن الفرات أن تقام السين مقام الصاد في كل موضع. فقال الوزير: أتقول جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم؟ أم سلح؟ فخجل الرجل وانقطع. والذي ذكره أرباب اللغة في جواز إبدال الصاد من السين أنه في كل كلمة كان فيها سين وجاء بعدها أحد الحروف الأربعة وهي الطاء والخاء والغين والقاف، فتقول الصراط والسرات، وفي سخر لكم صخر لكم، وفي مسغبة مصغبة، وفي سيقلة صيقلة. وقس على هذا. ومن نوادر الكرام ما ينقله ابن حجة الحموي في كتابه ثمرات الأوراق ما نقله عن الأصمعي. قال: قصدت في بعض الأيام رجلا كنت أغشاه لكرمه، فوجدت على بوابه بوابا فمنعني من الدخول إليه، ثم قال: والله يا أصمعي ما أوقفني على بابه لأمنع مثلك إلا لرقة حاله وقصور يده. فكتبت رقعة فيها: إذا كان الكريم له حجاب فما فضل الكريم على اللئيم. ثم قلت له: أوصل رقعتي إليه. ففعل وعاد بالرقعة وقد وقع على ظهرها: إذا كان الكريم قليل مال تحجب بالحجاب عن الغريم. ومع الرقعة صرة فيها 500 دينار. فقلت: والله لأتحفن المأمون بهذا الخبر. فلما رآني قال: من أين يا أصمعي؟ قلت: من عند رجل من أكرم الأحياء حاش أمير المؤمنين. قال: ومن هو؟ فدفعت إليه الورقة والصرة وأعدت عليه الخبر. فلما رأى الصرة قال: هذا من بيت مالي، ولا بد لي من الرجل. فقلت: والله يا أمير المؤمنين إني أستحي أن أروعه برسلك. فقال لبعض خاصته: امضي مع الأصمعي، فإذا أراك الرجل قل له: أجب أمير المؤمنين من غير إزعاج. قال: فلما حضر الرجل بين يدي المأمون قال له: أما أنت الذي وقفت لنا بالأمس وشكوت رقة الحال وأن الزمان قد أناخ عليك بكلكله، فدفعنا إليك هذه السرة لتصلح بها حالك، فقصدك الأصمعي ببيت واحد فدفعتها إليه. فقال: نعم يا أمير المؤمنين، والله ما كذبت فيما شكوت لأمير المؤمنين من رقة الحال، لكن استحييت من الله تعالى أن أعيد قاصدي إلا كما أعادني أمير المؤمنين. فقال له المأمون: لله أن، فما ولدت العرب أكرم منك. ثم بالغ في إكرامه وجعله من جملة مبنائه. ومن لطائف المنقول ما هو منقول عن الربيع أنه قال: ما رأيت رجلا أثبت ولا أربط جأشا من رجل رفع إلى المنصور أن عنده ودائع وأموالا لبني أمية، فأمرني بإحضاره فأحضرته ودخلت به إليه. فقال له المنصور: قد رفع إلينا خبر الودائع والأموال التي لبني أمية عندك، فأخرج لنا ما عندك. فقال: يا أمير المؤمنين، أوارث أنت لبني أمية؟ قال: لا. قال: فوصي؟ قال: لا. قال: فما سؤالك عما في يدي من ذلك؟ فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه وقال: إن بني أمية ظلموا المسلمين فيها، وأنا وكيل المسلمين في حقهم، فأريد أن آخذ الأموال للمسلمين وأجعلها في بيت مالهم. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، تحتاج في ذلك إلى إقامة البينة العادلة على أن الذي في يدي لبني أمية مما خانوه وظلموه واغتصبوه من أموال المسلمين، فإن بني أمية كان لهم أموال غير أموال المسلمين. فأطرق المنصور ساعة ثم رفع رأسه إلي وقال: صدق الرجل يا ربيع، ما وجب علينا عنده شيء. ثم بش في وجهه فقال: هل لك في حاجة؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين، حاجتي أن تنفذ كتابي مع البريد إلى أهلي ليسكنوا إلى سلامتي، فقد راعهم إشخاصي، وقد بقيت لي حاجة أخرى يا أمير المؤمنين. قال: ما هي؟ قال: تجمع بيني وبين من سعى بي إليك، فوالله ما لبني أمية عندي ولا في يدي وديعة، ولكنني لما مثلت بين يديك وسألتني عما سألتني عنه رأيت ما قلته أقرب إلى الخلاص والنجاة. فقال: يا ربيع، اجمع بينه وبين من سعى به. فجمعت أنا والرجل. فقال: هذا غلامي ضرب علي 3000 من مالي وأبق. فشدد المنصور على الغلام فأقر أنه غلامه وأنه أخذ المال الذي ذكره وأبق منه، أي هرب وكذب عليه خوفا من الوقوع في يده. فقال المنصور للرجل: نسألك أن تصفح عنه. فقال: يا أمير المؤمنين، صفحت عن جرمه وأبرأته من المال وأعطيته 3000 دينار أخرى. فقال المنصور: ما علي ما فعلت مزيد في الكرم. قال: بلى يا أمير المؤمنين، هذا حق كلامك. وانصرف، وكان المنصور يتعجب منه كلما ذكره ويقول: ما رأيت مثل هذا الرجل يا ربيع. ثمرات الأوراق